فضل الاجتماع للجمعة والاستماع والإنصات للخطبة لما يلقى فيها من الذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي موعظة الأسبوع، فمن فاتته الجمعة فقد فاته خير كثير. فما أحلى ذلك الاجتماع وما أعظمه من شعار تتجلى فيه مظاهر الوحدة ويتجدد فيه التعارف بين المسلمين، وتستعيد فيه الروح بهجتها وسرورها، وتلقي كثيرا من متاعبها في هذا اليوم الشريف والعيد المبارك.